يا من غلايا شاهد في جبينك وعلى هوا قلبي تلاعب طيوري وينك ترى ودي بشوفتك وينك ترى وجودك عندي يا أمر وإن كان حال البعد بيني وبينك يمكن تصير أسباب عرقال أموري خطاك عندي بالغلط ما يدينك غلاك يكلفني كفالة حضوري الله يرحم والدا والدينك لا عاد تصدمني وتجرح شعوري موقع عطاءكم الله يرحم والدا والدينك لا عاد تصدمني وتجرح شعوري لا عاد تصدمني وتجرح شعوري.